الحمد لله الذي جعل طلب العلم أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما استمرت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة 30 بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى ذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم والعلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم: هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه، وأدنى ما للعالم مداده. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وعنه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي حديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور. ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. فقال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. ونقل الشر مساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهله، ثم أتبعها بجملة من الأحاديث الأخرى، خامسها حديث: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. وهذا الحديث حديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، وهو حديث موضوع. والأحاديث متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيضة في بيان فضائل العلماء. ولم يحسن المصنف رحمه الله تعالى فيما أورده فيما يستقبل من الأحاديث، فإن الأحاديث التي أوردها فيما يستقبل كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أهل العلم رحمهم الله ربما توسعوا في ذكر شيء من الأحاديث التي ثبتت أصولها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فضل العلم ثابت بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما العيب إذا اقتصر المرء على الأحاديث التي لا تصح، أما إذا ذكر الصحيح وأتبعه بما هو دونه فربما يتحمل ذلك، إلا أن الموضوعات ينبغي بيانها كما ذكروا رحمهم الله. ولابن حجر في كتاب الإصابة رأي يخالف ما ذكره في كتبه في مصطلح الحديث، نبينه في محله بإذن الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن بعض أهل العلم في بيان دلالة هذا الحديث على فضل العلماء، فقال: قال بعضهم: هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه، وأدنى ما للعالم مداده. فصار الأدنى عند العالم أفضل من الأعلى عند الشهيد. ثم أتبعه بحديث ثان وهو حديث ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين الحديث، وهو الحديث السادس من تعداد الأحاديث التي أوردها المصنف. وهذا الحديث أيضا حديث لا يصح، والمحفوظ فيه من قول الزهري كما سيأتي، ذكر هذا البيهقي في شعب الإيمان. ثم أتبعه بحديث ثالث وهو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الحديث روي من وجوه عديدة، لكنه لا يثبت إلا مرسلا عن إبراهيم بن عبد الرحمن العزري كما صححه الإمام أحمد مرسلا. وتوهم بعض الناس أن الإمام أحمد قصد تصحيح الحديث، وهذا غلط عليه، وإنما قصد بيان أن الصحيح في هذا الباب روايته مرسلا عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، والمرسل ضعيف عند أهل العلم بالحديث. ومعنى قوله في هذا الحديث من كل خلف عدوله، أي من كل جيل أعدل الناس فيه. ثم ذكر وظيفتهم فقال: ينفون عنه تحريف الغالين، أي المنسوبين إلى الغلو، وهم المتجاوزون لما حده الله سبحانه وتعالى من الحدود الشرعية. ثم قال في وصفهم: وانتحال المبطلين، أي ما ينسبه أهل الباطل إلى الشريعة بما يستدلون به منها. ثم ذكر وظيفة ثالثة لهم فقال: وتأويل الجاهلين، أي بيان الجاهلين القاصرين عن مرتبة أهل العلم المدركين له. ثم أتبعه بحديث هو الحديث الثامن وهو حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة، الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو من الأحاديث الموضوعة التي ذكرت في سنن ابن ماجه. والأحاديث الواردة في شفاعة العلماء لا تسلم من ضعف، إلا أن شفاعتهم تدخل في جملة شفاعة المؤمنين، فإن المؤمنين يشفعون لإخوانهم، وأحق المؤمنين بالشفاعة هم من كمل إيمانه، ولا ريب أن العلماء هم من أكمل المؤمنين إيمانا وأتمهم حالا. فيستدل بالأحاديث الواردة في شفاعة المؤمنين لإخوانهم على شفاعة العلماء وغيرهم. أما الأحاديث المخصوصة في شفاعة العلماء للمؤمنين ففيها ضعف، ومن جملتها هذا الحديث. ثم أتبعه بحديث تاسع وهو حديث العلماء يوم القيامة على منابر من نور. ثم أتبعه بحديث عاشر وهو من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. ثم أتبعه بالحديث الحادي عشر وهو حديث من أكرم عالما كأنما أكرم 70 نبيا. ثم أتبعه بالحديث الثاني عشر وهو حديث من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي. ثم ختم بالحديث الذي نقله عن الشرمساحي المالكي في كتابه نظم الدرر، وهو حديث من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى. وكل هذه الأحاديث أحاديث موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتفاء بالصحيح أولى، ولكن العالم لا يعاب إلا إذا أخلى كتابه من الصحيح واقتصر على ما لا يصح. أما إيراد الأحاديث الضعاف والواهيات على وجه التبع فهذا أمر جرى عليه رؤوس علماء أهل السنة رحمهم الله قديما وحديثا. وأجمع كتاب اشتمل على الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم هو كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة بن القيم، بل هو أجمع كتاب صنفه أهل العلم في بيان فضائل العلم، فينبغي أن يقرأ طالب العلم الجزء الأول منه فإنه مشحون بهذا. وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. فقال بعض السلف: خير المذاهب العقل وشر المصائب الجهل. فقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. فقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. فقال وهب: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وقال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. فقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. فقال أيضا: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. فقال سهل: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك. فقال الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله أولياء لله فليس لله ولي. وعن ابن عمر رضي الله عنه: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر دلائل القرآن والسنة على فضل العلم وشرف أهله، أتبعه بذكر الآثار المروية عن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وهذه جادة أهل السنة، فإن أهل السنة يتبعون الآية والأحاديث بآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لعظم مقامهم وكمال علومهم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هاهنا 16 أثرا من الآثار المذكورة عن السلف في هذا، منها 5 عن الصحابة، أولها قول علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا، وثانيها قول معاذ: تعلموا العلم، وثالثها قول ابن عمر: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة، ورابعها وخامسها عن أبي ذر وأبي هريرة قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة الأثر. وهذه الآثار المروية عن الصحابة رويت بأسانيد ضعاف لا تثبت عنهم، ومنها ما روي مرفوعا ولا يصح. وأهل الحديث يسهلون في المروي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إذا كان لا يستقل بإثبات حكم خارج عن دلائل القرآن والسنة، فمثل هذا يسهل فيه ولا يشدد. فأول الآثار المروية مما ذكره المصنف قول علي: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. فذكر دليلا على فضيلة العلم وذم الجهل، وهو أن من نسب إلى العلم رآه شرفا وفرح به، ومن نسب إلى الجهل رآه ذما واغتم منه، ففطر الناس وعقولهم متواطئة على هذا المعنى. ثم أتبعه بأثر ثان قال فيه وقال بعض السلف، وهذا المبهم هو أبو الحسن ابن كنجك أحد المتأخرين بعد طبقة السلف الصالح، رواه عنه الخطيب البغدادي في كتاب الزهد والرقائق، وقد وقع تصحيح في هذا الكتاب، فالقول المحفوظ عن أبي الحسن بن كنجك قوله: خير المواهب العقل، أي خير ما يوهب الإنسان هو العقل، وشر المصائب الجهل. وقد نظمت هذا المعنى فقلت: خير المواهب العقل، وما مصيبة أعظم من جهل غما. خير المواهب العقل، وما مصيبة أعظم من جهل غما. ثم ذكر أثرا ثالثا عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، فيه بيان أن العلماء في الأرض بمنزلة النجوم. ولأبي عبد الله بن القيم وتلميذه أبي الفرج بن الجوزي بن رجب كلام حسن في بيان مشابهة العلماء للنجوم من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن العلماء زينة للأرض، كما أن الكواكب والنجوم زينة للسماء. والثاني أن العلماء يهتدى بهم، كما أن النجوم يهتدى بها. والثالث أن العلماء رجوم على الباطل وأهله، كما أن النجوم رجوم للشياطين. وهذا من أحسن المناسبات في المشابهات. ثم أتبعه بأثر رابع، وهو قول أبي الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وهذا الحكم الذي ذكره أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى متصرف على معنيين اثنين: أحدهما حكم تصرف وتدبير حقيقة، حكم تصرف وتدبير حقيقة، وهذا حظ الملوك من الناس. والثاني حكم إشارة ورأي، حكم إشارة ورأي، وهذا حظ العلماء على الحكام. فليس الحكم بمعنى واحد، فليس معنى هذه الجملة أن الملوك يتصرفون في الناس ويدبرونهم، وأن العلماء يتصرفون في الملوك ويدبرونهم، فإن هذا المعنى لا يكون أبدا. فإن حقيقة الملك هي التدبير والتصرف، وإنما يكون الملك لأهله وهم أهل السلطنة. وكان الأمر في أول الإسلام على الجمع بين الحكم والعلم لواحد هو إمام المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بدأ الأمر ينقص شيئا فشيئا. وليس معنى هذه الجملة في قوله والعلماء حكام على الملوك أن العلماء يتصرفون في الملوك، فإن العالم لا حيلة بيده، لأن حقيقة الملك التدبير، والتدبير إلى أهل السلطة، وإنما العالم يشير ويرشد وينصح ويبين للملك، فإن قبل منه سلم وغنم، وإن أبى وتتابع ذلك منه كان ذلك من أسباب وهن الولاية وضعفها، كما ذكره المصنفون في أبواب السياسة والحكم قديما وحديثا. وما عليه بعض الناس اليوم من جعل العلماء حكاما ومطالبتهم بذلك ليس عليه أثارة من علم الكتاب والسنة، فإن علم الكتاب والسنة لا يجعل العالم بهذه المنزلة، إذ هو من تصيره لشيء ليس بيده. فإن العالم لا يستطيع أن يتصرف بيده في إقامة معروف أو إزالة منكر، وإنما يشير على الحاكم، فإذا أشار عليه ونصح برئت ذمته، وهذا هو الذي ينبغي عقله. ويتعدد هذا الأمر في الناس بحسب أقدارهم، فإن القدر الذي يكون على العالم المتهيئ للوصول إلى ولي الأمر ليس كالقدر المتعين على من دونه، وليس قدر ما على العالم كالقدر الذي يكون على طالب العلم، وليس القدر الذي يكون على آحاد طلبة العلم كالقدر الذي يكون على المتمكنين منهم، وليس القدر الذي يكون على أفراد الناس كالقدر الذي يكون على آحاد المتعلمين. فينبغي رعاية هذا الأصل، وفهمه، فإنه بسببه وقع زلل كبير في بلاد المسلمين. ثم أتبعه بأثر خامس وهو قوله وقال وهب يتشعب من العلم إلى آخره. وهب إذا أطلق في كلام أهل العلم هو وهب بن منبه الصنعاني أحد أعلام التابعين من أهل اليمن. وقد ذكر من فضيلة العلم أنه يكسب صاحبه شرفا وعزا وقربا وغنا ومهابة، وهذه الأشياء لا تراد لذاتها، فإن العلم إنما يراد لوجه الله وإنما تقع تبعا. أما إذا كانت هي هم الطالب في طلبه فبئس ما طلب، وسيأتي في كلام المصنف الإنباه إلى هذا في فصل مستقبل. ثم أتبعه بأثر سادس عن معاذ رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وهذه اللفظة تصحيف، والصواب فإن تعلمه خشية. وقد ذكر رحمه الله تعالى أشياء في وصف التماس العلم كلها ترجع إلى معنى الطاعة المفعولة على وجه القربة، فإنه جعله تارة حسنة، تارة عبادة، وتارة تسبيحا، وتارة جهادا، وتارة قربة، وتارة صدقة، بحسب الأنواع التي عدد. وكل هذه الأنواع يجمعها أنها مفعولة على وجه طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم أتبعه بأثر سابع وهو قول الفضيل بن عياض عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، يعني يدعى معظما عند الله سبحانه وتعالى وملائكته، فإن ملكوت السماوات يجمع وصف الرب سبحانه وتعالى ووصف أهل السماء وهم الملائكة. ومراد الفضيل بالعالم هنا العالم العامل، فإنه لا بد من اجتماع العلم إلى هذين المعنيين، فهو عالم معلم عامل، لأن التعليم فرع عن العمل، فإن التعليم من العمل بالعلم. ثم أتبعه بأثر ثامن عن سفيان بن عيينة قال أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء، ومقصوده بقوله من كان بين الله وبين عباده أي واسطة في البلاغ والبيان، هذا هو المعنى المتعين دون غيره. فمن جعل الأنبياء والعلماء واسطة على غير هذا المعنى فقد ضل، وإنما هم واسطة بلاغ وبيان كما بيّنه أبو العباس بن تيمية في قاعدته المشهورة في هذا، وسبق إقراؤها في أحد برامج الدرس الواحد. ثم أتبعه بأثر ثامن عن سفيان بن عيينة أيضا أنه قال لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه، ويصدق هذا ما سلف من حديث أبي الدرداء عند الأربعة إلا النسائي وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. فهذا الذي ذكره سفيان شيء جلي مستبين بدلالة الشرع. ولما سئل رحمه الله تعالى فقيل له عمن هذا، أي عمن تأثر هذا وتذكره، فقال عن الفقهاء كلهم، عن الفقهاء كلهم، أي هو من العلم المستفيض الظاهر الذي لا يحتاج إلى نقل. فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن جريج أن عطاء حدثه حديثا فقال له ابن جريج عمن، فقال حديث مستفيض. وهذا الذي نذكره غير مرة من أن الدين العام منقول إلينا بالتواتر والشهرة التي لا تحتاج في بعض أفراده إلى نقل خاص، ومن جملة هذا كون العلماء يقومون مقام الأنبياء، فإن هذا شيء مستفيض ظاهر. ولهذا حكاه أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن الفقهاء جميعا. ثم أتبعه بأثر عاشر فقال وقال سهل، وسهل إذا أطلق هو سهل بن عبد الله التستري أحد المشهورين بالعلم والفضل والعبادة. وفيه أنه قال من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك، أي من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء التي يسمع عنها ولم يبصرها بعينيه فلينظر إلى مجالس العلماء. ثم أتبعه بالأثر الحادي عشر وهو قول الشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. والولاية هنا يراد بها الولاية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد والعناية واللطف، فليست هي ولاية عامة، فإن ولاية الله لعباده نوعان اثنان كما تقدم، أحدهما ولايته للمؤمنين جميعا كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، والثانية ولاية خاصة وهي حظ خلص المؤمنين ومنهم العلماء. ثم أتبعه بأثر ابن عمر قال، وهو الأثر الثاني عشر، قال مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة. وهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر، وقد روي مرفوعا ولا يثبت أيضا، فلا يثبت مرفوعا ولا موقوفا، وفيه مدح فضيلة الفقه والعلم، وعدل هذه الفضيلة بعبادة ستين سنة يحتاج إلى خبر مصدق لذلك، ولا يعلم في الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة خلاف تحديد هذا. والمقطوع به أن العلم أفضل من العبادة، على هذا استبانت الأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتبعه بالأثر الثالث عشر والرابع عشر عن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما أنهما قال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. والمقصود بالفرائض الأمور اللازمة للعبد المتحكمة عليه، فليس بعد ما ألزمه الله عز وجل وحتمه عليه من عبادة شيء أفضل من طلب العلم في النوافل، وتقدم بيان هذا المعنى. ثم ذكر الأثر الخامس عشر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه. وهذه الكلمة المروية عن الزهري تحتمل معنيين اثنين، أحدهما أن المراد بالفقه هنا طلب العلم، فيكون المعنى ما عبد الله بمثل طلب العلم، والثاني أن المراد بذلك إيقاع العبادات على الوجه الموافق للشرع، إيقاع العبادات على الوجه الموافق للشرع، فكأنه يقول ما عبد الله في شيء من العبادات بمثل أن تكون تلك العبادة على ما جاءت به الشريعة. ثم ختم بالأثرين السادس عشر والسابع عشر عن أبي ذر وأبي هريرة قال باب من العلم تعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا إلى آخره. وهذا أثر لا يثبت، رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله مرفوعا وموقوفا ولا يثبت. وسلف أن المتقرر أن العلم أفضل من العبادة، لكن تحديد القدر الذي يقع به الفضل لم يثبت فيه شيء من هذه الأحاديث المذكورة. نعم، ما شاء الله. وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سوق الآية والأحاديث والآثار المنقولة عن السلف في فضل العلم وشرف أهله، ختم هذا الباب بتقرير ما عليه جمهور أهل العلم من أن الاشتغال بالعلم وطلبه أفضل من سائر نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء، فالنفل من العلم أفضل من غيره من أنواع النفل الأخرى كنفل صلاة أو صيام أو تسبيح أو دعاء أو ذكر. وعلل المصنف رحمه الله تعالى هذه الفضيلة من 6 أوجه. أولها أن نفع العلم متعدي، ونفع غيره من النوافل قاصر على صاحبه. وثانيها أن العلم مصحح لما يتنفل به من صلاة وتسبيح وذكر ودعاء، فهي مفتقرة إليه في تصحيحها ومعرفة المشروع منها، ولا يتوقف العلم عليها. وثالثها أن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين. ورابعها أن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، أي عليه في العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم، وفي الأمر بسؤالهم أمر بطاعتهم. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن اسم أولي الأمر يشمل العلماء، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وخامسها أن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه بخلاف غيره من النوافل، فإنه ينقطع الموت تنقطع بموت صاحبها غالبا، وقد يوجد في النوافل ما يبقى، لكن العلم من آكد النوافل التي تبقى. وفي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات إيش؟ ابن آدم. إنسان ولا ابن آدم؟ ليش مو ابن آدم؟ تذكرون تنبيهنا عليه ولا ما تذكرون؟ ما تذكرون التنبيه؟ ترجعوا صحيح مسلم تعرفون التنبيه، يريد اللفظ الحديث ترجع صحيح مسلم نبهنا على تنبيه فيه، إذا رآه الإنسان سيعرف التنبيه الذي ذكرناه. وسادسها أن في بقاء العلم إحياء للشريعة وحفظ لها من الضياع، ومن أعان على حفظ الشريعة وقام في إحيائها أعظم ممن لم يقم بذلك. وهذا آخر التقريرات على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.